بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن دون بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي ذلك فإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأوفقهم الله بكل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نسأل عن حكم قراءة القرآن بالمقامات. هل الطريقة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نسأل ما تفسير قوله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فيها وجهان للعلماء، أحدهما وهو أشهرهما عند المفسرين: الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. والوجه الثاني أن الطيبات للطيبين أن الرجل يبحث في الأصل عن امرأة طيبة يتزوجها، والمرأة الطيبة تبحث عن رجل صالح تتزوجه، أو تقبل الصالحة إذا تقدم بالزواج بها. فكيف وقد كان نوح عليه السلام كان تحت امرأة كافرة، وفرعون كان متزوج بمؤمنة؟ أقول أن حالة فرعون الله أعلم بملابساتها، إن كانت قارة أو ماذا كانت الله أعلم بملابساتها، إما عند فيها تفصيل أن امرأة نوح فكان ظاهرها الاستقامة ولكن باطنها ظاهرها الصلاة غير باطنها، لقوله تعالى: فخانتاهما. هل امرأة في السماء يعني على السماء لأن سماء شرحها بفلان تسمى خص؟ الرحمن على العرش استوى، وعند حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فهو أوسط الجنة يعني أفضل جنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. هل يجوز أن نضع الفرد البيع في جنية لكفالة الأيتام؟ إذا كانوا لا يعرفونك أعطيها لأي شخص يعطيها لهم، لا بأس على سبيل التخلص منها ما لم تكن ترجع ليك منها عائدة. أخبر لك من الدراسة في الأزهر أن العقيدة أشعرية، ادرس وانتقل العقيدة الأشعرية، احترز العقيدة الأشعرية المستعد معاد الدراسة. في جملة فيه فصل من البنين عن البنات والعقيدة الأشعرية عن الأبناء في العقيدة الصحيحة، وهم مدارس هكذا في المدارس يدرسون نظرية الدارويين الكافر التي تقول إن الإنسان أصله خلد، فلم نقول كف عن الدراسة في المدارس، لا، أدرك وبين مطلوب هذه النظرية. ما له الحقية في مذهب الأولاد إذا كان الأمر والأم مختلفين في ذلك؟ مذهب الأولاد من أول ناحية مش فاهم، مذهب الحق من أولى. الصور الفوتوغرافية بالوالد الميت تمنع الملائكة عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول: بشكل هيئة علماء المسلمين بعد انتهاب المسلمين وهي الأراضي المزمينة خوفا عليهم من العدوى وخطورات من الفتوى هذا الهدوء للمساجد عنده 63 سنة وعنده أمراض مزمينة خوف عليهم من كل الهدوء للمسجد للصلاة وقد رشات هيئة العلماء المسلمين في السعودية بعد انتهاب المسلمين وهي الأمراض المزمينة فأقر عليه من العدوى وخطورتها فمن تجمله هو يختار لنفسه ما دام رصيده ويبقى يختار لنفسه ما دام رصيده الله يوفقنا وإياكم يسهل لنا ولكم يغفر حديث إن الله وملائكته يصلون على منام الصفوف إن الله وملائكته يصلون على منام الصفوف لفظة معلومة والصواب إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف عن صراخ المرأة الحرام صراخ المسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من السرقة والحرقة والشرقة هل يجب يصلي في الصلاة من باب كسب الجماعة درءا للفتنة؟ يجب يصلي في الصلاة يعني مسائل محتملة مع من أولى وغداد جمع اليسرى في الصلاة لكن من أفضل الصلاة صحيحة حدثنا عن تنزيل تكلمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المتوفرة للتنزيل على طريق رابط أنا لا أعلم أي من أسرع أي خير يخصني إذا لم يكن في ضرر على بعض الناشرين أو غيرهم عند إيمان عن أي شيء وحل مع أمي إليك أنك ما أظهر شيء أدو دعاء شديد جدا على أولاد بالهلاك والويل وهذه الدعوات أصابت أحد الأولاد أم الجاهلة اتقوا شرها النبي عليه السلام قال لا تدعوا على أبنائكم لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم لا توفقهم الله يسعى في أي استجاب الدعاء فيستجاب لكم أخو زكاة المنازل والعقارات إذا كنت تاجرا للمنازل تاجرا للعقار فستؤدي زكاة على التجارة إذا كانت بيوت تسكنها لا زكاة عليها هل يجوز للمطلقة في عدتها صب شعرها والتزين؟ نعم إنما عدة المطلقة في المتوفى عنها زوجها في عدتها لا تفعل لكن المطلقة تفعل حديث قريب من الله قريب من الله بعيد من الإيمان بعيد عن الله لا يصح هل أموات يحس بنا ويوصل نداؤنا لا يشعرون بنا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد في أسرع قاله بعض العلماء وقيد الوفاة تحديث إذا مات الميت ومنه يسمع قرعا عليه أتاه من كان أثر عمرو بن العاص وهو يقول لأهلي إذا أنا مت فانكثر عند قبري قبل ما تنحر الدور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي عدنا إبرام اتفاق مع شركة لبناء الشقق وأخذ الوعد بالبيع مقابل إعطاء نسبة من الثمن الذات وحال البائعات لا يجوز أن تشتري شقة ليست بموجودة هل لا تجد البارك يقتصن بالردود واحد أمر غريب يقول إن الله ليس له مكان يقول الله تعالى الرحمن على الرأس استوى قال الله للمسيح إن توفيك رفعك إليه قال فرفعه الله إليه وفاته 3 جنيه مع 6 سنين كتأمين الإيجار المحلي والآن قد تم تعويض الجنيه وأصبح قيمة هذا المبلغ لا تساوي حتى الربع فهل يجب أن أسترد المبلغ بقيمته الآن لأن الحرام مثلا أن نستعد عشره كتمين لزام هذا قد تم توفى قد تم نفسه الإمام يعني كان تمين لما تستعزه تقوم تمين تمكنه اللي إذا ربي صاحب المحل أن يكونك بشيء وهو ذلك معنى هلا مسببا هلا التي لها سبب بمعنى لك ابن معاق فأعطيت ابن معاق شيئا من المال دون سير إخوانه لأعطته لا بأس بذلك. هل رأى فضل القطط وأن النبي كان يطعمهم أريد أن النبي يفعل عن القطط المهرة فقال إنها ليس بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا أكثر الحديث لن نفتري على رسول الله وكذلك لن ننفي كلامه لن ننفي كلامه الثابت عنه ولن نفتري عليه ونكذب عليه من هذا الله. الملوك كلها سواء هل يجوز كتابة القائمة في الزواج على الرب دون أن يجاب؟ لا يجوز، الزوج لازم يوقع، إذا وقع على بياض هو المسؤول عن نفسه. إذا نظرت أن تصلي على سيدنا محمد إليه 300 مرة وسلطة من نظرة أن يطيع الله في التوصيل، أما نظرت أن تصلي على النبي 300 مرة، صلي على النبي 300 مرة. وفقنا لك يا اخي محمد بن هشام وسع الظهر والرافع فسد لي لنا دينك يا رب هشام. اقول بعد تفسر القران ايتوما لا تدر وجهها ولا يدها. الناس تفسر بالفرنسيه ولا تدر وجهها ولا يدها. ورسلت منه متاع فسالني من وراء حجاب. ما لم تكن فتنه. الوصية الوجوبة لا مستند لها من كتاب الله عز وجل. كيف هم؟ هل تنتهي الصلاة بقول يصلي السلام عليك أيها النبي التشهد؟ أقل شيء إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. في حديث ما يتخير من الدعاء جمعه إليه. هناك نزاع في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف في نهاية الصلاة. مثل من دعا بعد يزيد على المصاب هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة عليه ربع العشر. هل يعتبر من يسمع الشروحات المرئية والصوتية للعلماء ثم طالب العلم عند الشيخ مثل ذلك طلبت العلم عن طريق السماع او عن طريق الرؤية الفضائية واستنه امر في الليل. هذا نفس الاخ الذي يقول ابحث عن موتي كيف انا فعله وانا فكتاب في ذلك. هذا الاخ شرع شهودا غريبا في تلميذه ابنه والفوائد الربوية ما قبلها لا معنى لباء منها. ومن يتوسأل عن أمام الله عن إطلاقه الخلق فضلا عن الضلال الذي يقع فيه هو. والآن يبين الأباد عياذا بالله هل ثبت سبب نزول ومن عنا المرسل بالآيات التي انكدر بها الأولون؟ لا أعلم سببا بنزول ثابت الإسناد. لكن معنى فيه طبعا معنى قد يشهد ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعى لله الصفا ذهبا فاتاه الملك فقال ان شئت ان يدعى له الصفا ذهبا ان يدعى الله له الصفا ذهبا يعنيه ذهبا على ان من يكفر بعض منهم في إن الله يعذبه عذابا ليعذب أحد من العالمين وإن شئت أن تستأنى بهم استأنيت قال بل أستأنى بهم. في تفسير الآية ما نعمل وقت الآيات إلا أن كذب الأولون. لكن هل يسوع للنزول أم لا؟ في سورة النزول إشكالية، إشكالية حديثية فنية. هل في حاجة اسمها روحانيات؟ هم سموا السحر لهم روحانيات، سموا السحر روحانيات، وهذا التلبيس على الناس. كثير من الناس تقوم على السحر روحانيات، لكن ما معنى أن يكون هناك اصطلاحات أخرى من الروحانيات على مقام أقل، لكن في بعض البلاد يطلقون على السحر روحانيات. بعض البلاد المشروع من يملك عقارا وملا ويخشى خلاف أولاده بعد موته من أمهم بلاد بعثات ممكن ممكن ينكتم الحقوق ويحفظها ما يحفظ أوراقها مع أشخاص طيبين ويؤدى لكل ذي حق حقه بعد الوفاة. كان مسافرا وجاء مرض الصلاة ولم أجد غير مسجد في القبر، بس القبر فيه خير مسجد. بالضرورة تزيد الصلاة فيه، بالضرورة بالضرورة هل مشيت أن تتوضا وتصلي في أي مكان صليت فيه؟ لكن لو كان هناك كانت هناك جماعة ستفوت كل ما تجد إلا هذا المسجد فبالضرورة يجوز. حب استنطاق الجن من الرياح ما ورد عن النبي عليه السلام، الذي ورد على تحسين سنده، مع تحسين سنده على إغماض مسير اخرج يا نور ابن عبد الله، اخرج يا عبد الله انا رسول الله. هذا مواصلات من مواصلات على تحسين نصيبها في حياتها، ولكنها تم بالتراضي بين الاخوه، بمعنى ان نصيب البلاد تقل من نصيبهم الأولاد زاد عن نصيبها. الأم أصرت على تقسيم نصيبها في حياتها، ولكنها تم بالتراضي، لأن الإخوة ما نصيب لا تقل من نصيبها ولا زاد عن نصيبها. بالتراضي لنفس طيبة لا بأس، لكن لنفس طيبة لا يجوز. بعضهم يعد أدلة وثبات عذاب القبر منها من كتاب الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أخذوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى: ولو ترى الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اليوم تجزون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اللهم اعوذ بك من عذاب الجحيم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات، فمن فتنه المسيح الدجال. هل يجوز للام ان تعطي صدقه من المال للابن المخصوص معه؟ السؤال مقطوع. أمر عظيم جدا ويحشش، ولكنها تصلي البيت رفع تزويج ابنتي لمعد المسجد البنت أصابت تزوجت من عين عليها كانت شيخ رمانية معها لا نكح إلا بوامين، وهذا الشيخ ليس أوليا لها. أبوها لماذا منعها أبوها؟ إن تم يقال هل يسمع له إطاع أو أنه لا يسمع له كل إطاع. من أتى أفعل أفضل أفضل من أتى أعرفه تصدقه فماذا لو أتاه لم يصدقه؟ في دورات لا تصدقه وروايات كذبين لم تصدقه. رغم المنزل جائز لكن ظهر أوراقه، لكن ظهر المسكن مقابل الدين فهذا قبل جمع نفع. نصعد الجاي رب بلاد منه، لما التفسير بلاد منه على بلاد مصر في ناس ينزل. من هي صديقة عمة عبد المطلب هند أم جبير بن مطعم؟ أما أنها هند أم جبير بن مطعم في الباب أيضا قبل قبل أن يسلم. محمد كان على مرض الدين معاق رباني صبر على الابتلاء. مش حزين على ابنه. البكاء إذا لم يكن مصحوبا بالتسخط على أقدار الله فلا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك إبراهيم لمحزونون. حظه كالله باللسان فقد دون القلب. قال الله تعالى ما ذكره في نفسي ذكرته في نفسي. ما يريد الرجال انه متزايد ومستقيم وملاذ المجد وخاتم كلام الناس. الذي فعلته البنت خطا. الذي كانت البنت لا يتقدم منها كفوا ابدا. وجود الحل استنفت المساله. يعني السؤال يحتاج الى قرب من السيره المسلم. فالذي أن يتعرى كبير يتعلمون ولكن كل ما جاء في القرآن صيغة التوفيق ولا يأس. تعود من الله من الشيطان رجيك لأعدادي الذين أطلقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نص عطاء حديث خروج المهدي. جئت باسم المهدي فيه مقال. كل الطرق التي فيها ذكر المهدي بالاسم فيها مقال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم مكتوم عليه محمد رسول الله. نعم ثبت عنك يا رسول الله. حكم تزويد الميراث في الحياه ان فيك من اختلافات بين الابناء ان الاحباب يتسلط على مال يتيم ياكل حقه بالباطل كما فيزول حينئذ مع الاحتفال بالاوراق مع شخص صالح. حق الإجهاض في الشهر الثاني من الحمل لأن الأطباء قالوا طول فترة الحمل ستبقى الأم في المستشفى لأنه يوجد خطر على صحتها. على كل إذا كان هناك ضرر غير متحمل فجائز الإجهاض. أن إذا كان الضرر متحملا تحملت الأم تحملت المرأة. حكم الزكاة على دار الزين إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بالتية. حملات من الإيمان ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل يعلمون بالذين آمنوا من الأرض واسعة فإياي فاعبدون. أضرب على النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في شأن مكة وهذا فيما يبدو أنه خاص بمكة. إنك يا مكة والله إنك يا مكة أحب بلاد والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك يخرجون منك ما خرجت. حملت الإمامة بطريقة التبليغ ربط على راسي أقرب السنة لا أقرب السنة. حب الساعد والمشاور في الإسلام. ورد حديثنا أولا لكنه لا يأتي حب الساعد ضربة بالسيف. ولكن كما قال العلماء إن أتى الساحر بما يساعد إنه يعتمد على الكفر واعتمد عليه به الكفر إن أتى بما دون ذلك فالعقوبة مترتبة على ما يدعيه الساحر والله أعلم. حكم أعطى كل شراج لشركة لبناء شقق لا يجوز. النبي قال لا تبع ما ليس عندك. هل الشيء يدخل جنة بغير حساب؟ احتاج الى مراجعة النوسة. مرادينة ما الآن لا تفيد ذلك. وقال بعض العلماء في تفسير أصحاب الأعراف أنهم قوم استوحشوا مع سيئاتهم، قيل أنهم قرب للجهاد وهم أعقون للآباء والأمهات. حديث من ترك الدعاء للوالدين ينقطع ورث لا يسع. ثم تزيع من ورث يجيب حياته حديث فيه خطأ لعدم شيء لأصله إلى أجل الورثة هل ترابط فيما بينهم أم لا. حكم متابعة لمن في قوية الفجر تابعهم خلاف الشر. قد صلى ابن مسعود الظهر أربعة خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في منن، فبعد أن انقضت الصلاة قال والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين، فليت حظ من أربع ركعات ركعتين متقبلة تأتي لنا فليلة ليت عثمان قال الخلاف الشر. فلما عائشة كتب البيت هبة للبنات ولم يكتب للولد عصيان، ما قدر هذا العصيان الذي يحمل الأب على عدم كتابة شيء في المنزل له؟ نسأل الوالد هذا السؤال. محل النظر في الصلاة كثير للأنام، ودلت عليه هدية تحديث صلاة الكسوف تنظم للأنام، حديث أمتي عن قرامك هذا فإن تصوره لم تذكر به في صلاتي، دليل أنه أيضا كان ينظر للأمام. أما حديث النظر إلى النظر إلى موطن السجود ففيه بعض الكلام يحسن من طرق، لكن الأقوى سندا النظر للأمام. أما المنهي عنه النظر إلى السماء إذا انتهينا قام ورفع أبصاره إلى السماء في صلاته ولا تخطفن أبصارهم. كيف رب العلم تبدئة صادقة أخوة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب المصنفة من أهل السنة في ذلك مع الدعاء صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة علمت أنه شيء يسمى الصحابة غير الصلاة لا ينتمي على الصلاة قبل صلاة العشاء قبل فجر ثم ساعة مماسة من ذلك. حكم عمل بهم الأمل أثناء إجازة الصيف إذا كان بإذن المدير المباشر ولم تتضرر المصالح المسلمين. وقتت الظهر متى والعصر أدى ينفع صلي الظهر ما بين الأذان والإقامة ينفع الحمد لله. الرسول يقول إن مع صلاة المسيح في صلاة أحنا نذكرها. الرقة الشرعية تشفي المسألة من الجرجة من الملامة حسن التوكل على الله. يزيد بين الوقت المبيز أفهم كذل إلى النبات مدسة سنة قاسة دولة أقصد وذي السنة كورونا اشترط الأداء الأسن ما يأثم. حديث التائب من ذنبك من ذنب له لا يصح. خذ نقض الأدب من هي المعرض دفع البنك المبنى دفع البنك المبنى ونرد المبلغ بتقسيط للبنك حرام لأن هناك زيادة ربوية. هل يجوز أن يسمي ولد المهيمن؟ يجوز إطلاق معين على غير الله لكن فارق كالفارق من المخلوق إلى الخالق كالجبار إن في أطفال من جبارين عم المرأة في محاماة حرام أم حلال؟ عم المرأة يعني يكره في الناس طوال رجالا وتختلط برجال كثيرين كرام هذا. أما إذا كانت تدافع عن الحق وتضحى في الباطل أفعى منهم لا لا بأس به، أما إذا لم تكن كذلك فتأتي من إذا لم تكن تنصر الحق وتضحض الباطل. أثناء صلاة المغرب قمت انتشأت في الركعة الأولى وبعدها سجدت للسابع تسليما الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ما معنى لو شئت استأنيت به، لو شئت انتظرت الساعة الثانية من الثانية انتظرت لأنه مسلم. بعض البلاد يقولون الله يحنن عليك، الله يحنن عليك، إذا قلت الله يحنن عليك الخلق، الله يحنن عليك الخلق، فالله قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وهو من أسماء الله الحنان، حديث يرفع من أسماء الله الحنان في ضعف. هذين ماذا تعمل لك من هدية؟ سيترك شو عم يعمل من عندي قبول ولا شو؟ حديث من سمع صحيح عليه لعنة الله في سنة الإمام الكلام حيث طلاق قبل الدخول ابن رقية عن عقد الزواج وحده يعني وقع النكاح عنده. الطلاق قبل الزواج بدون خلوة تكون مرة بنت منه في الحال لم تصبح له زوجة. يعني ما من نصر الطبيعة تعملك مع ذلك يا سيدي. الطلاق قبل الدخول ما كان الزوج جنون الزوجة بطريقة الطلاق وهو يضربها لحق الزوج يجب أن يجب عليه وصداقها ويعطيهم قلب الممتنع. هذه قضية ترفع، قضية ترفع طلاق للضرر أم خلع. إذا كان الطلاق للضرر سترفع كل متحقاتها، إذا كانت هنا أنسى طلب لها صداقة. لا أعرف الشخص المذكور هل اللي قام في بلاد الغرب يتزوج والعشماء من المحافظة على الجنة مع أن الأرض هل يبقى في بلاد المسلمين ما بس اللغاشة لأمر العمر. حكم من السطر ما يعنيك لمن سيضربوه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعنيك من الظلام فمن فليغيره بيده فلا نستطع فبلسانه فلا نستطع فبقلبه وذلك ضعف الايمان. يقول الله لك شو تقول؟ اسألوه نص إلى الله أنا أدريك الإيمان شوف هذا صعب وما أخطأه. اسألوهم أين الله، اسألوه هؤلاء أين الله، ومن ثم يأتي الباب عليه. بارك الله فيكم. أما نحن كفرنا الشيعة ما كفرنا الأشعار ما كفرنا الأشعار لكن نقول في أضل هذا رب تسمية الأبناء بأسماء الصحابة أم بأسماء الأنبياء والمرسلين؟ بأسماء الأنبياء والمرسلين ولا أسماء الصحابة أيضا؟ فإن قوم موسى قالوا قالوا عيسى قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ما كان أبوك امرأ سوء قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. سأل النصارى عن ذلك، وسأل الصحابة عن ذلك رسول الله من ثم كيف مريم أخت هارون وابنة عمران وموسى أخ هارون وابن عمران؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين منهم، يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين منهم. قال النبي ولد لي الليلة غلام فسميت باسم أبي إبراهيم. نعم. ثم ظهرت هي تريد بلع لزوجها وزوجها لا يصلي. إن الجمعة في رمضان سهو حق بها أن دام رجاعة في عدتها، وهم نزل مسلما لم يكفر بمدن يصلي بعض الصلوات. حكم زيارة القبور كل أسبوع. قال النبي زيارة القبور كان يتذكر كل أخيرا. الجار منافق ما حق الجار. قال فريق من أهل العلم إن الله لما أوصى بالجار أوصى بصفة عامة، الجار بصفة عامة، قال والجار ذي القربى والجار الجنب دون تقييد بجار المسلم أو جار كافر. أنت تعبد أن تشترط هنا بالكامل لأنه إباحة عامة، إباحة عامة هذا الرسول عليه السلام تزوج تسعة عامة، لا هي التسعة خاصة بالرسول لكن الصحابة تزوج كثير منهم أكثر من زوجة. شو قصة بالاتفاق اتفاق على السنة مش من خلاف يعني أن الرجل يتزوج يعني يتزوج أربعة يجمع بينهم. قد كنت بلعن شيئا لسد عائشة والذكرى والرئيس إن شاء الله لم تأثن، لكن اتقي اللعن، اتقي اللعن ما صلوه للطعام ولا للنعام ولا للفاحش ولا للبذيء. والنبي لما قال الله منع فلانا وفلانا نزل ليس لك من الأمن شيء، يأتي سيارة ممنوعة للزكاة بثلاثة أشهر هل تجد فيها الزكاة؟ لا، إن إذا كنت تجد السيارات إن إذا كنت تجد السيارات وأبعت سيارتك التي تتنقل عنها ولن يمر على 80 سنة ليس عليك زكاة هذه. تقول المشاريع من الملوك بضوء حرام حكم عمل الطالب الذي كان يغص في دراسته، يستغفر الله ويغص في دراسته وينظر أن يذكر العمل المغض به إليه الآن أم لا، فلو كان يتقنه استمر وإلا ترك، ويكسب من الصدقات أيضا. هناخذ حاجات من مرض ودفع البنك المبلغ وتقسيط أمانة وإزالة القسط متفق عليه مع المعرض. هناخذ حاجات من مرض ودفع البنك المبلغ وتقسيط أمانة زيادة القسط، فإن أصحاب الله أنا هذه المعاملة ابتعد عنها أصلا من دينك. إذا كان الدجاج مستوردا من دول كافرة، كان الدجاج مستوردا من ملك فلم تزكي الذبيحة فلازم ما تموه. كتب ترشحه بعد كتاب هي سنة رسول الله عليه السلام أن تمر المزاد فيما اتفق عليه الشيخان. الأمة تريد أن تتصدق بمالها لابنها غير ميسور الحال، علما أن لو يقوم بيسور حتعطيه جزء من مالها فتكون هبة مسببة. حقي الرضيع نجس أم طاهر؟ ليس عندنا دليل لنجاسة الطيب. من النصيحة المرأة التي صرخت تستغفر الله وتعمل عملا صالحة، الايه؟ كيف يتجنب التامر فترانا لا تفضل دليل وتستريح. مصيرة من الحمل تطيل مدة الحيض يومين أو أكثر حرام ليس حرام والعمل بالنيات. أقوم نص المصحف على غير مقر الجواز. الله أعلم معنى مستند انتهائي من الحس في ثبوت المتواتر. هل القلب غير معتبر في الحقيقة في نهاية العملية التنزيلية؟ يعني مثلا نقول في شروط الحديث المتواتر أن يرويه عدد كبير من الصحابة يستحيل تواطؤهم عن الكذب ويستندون إلى أمر محسوس. رأيت وسمعت ومسست، لكن عند التحليل العملي تجد هذا يقول كثيرا ما يتغاضى عنه العلماء. الشرط الأخير جواز التسمية عن المؤمنين بس هذه شهادة أفلام الأنبياء والصحابة أصحاب الموت عن ذلك ولا أراها جائزة من الأصل. وبالله التوفيق ماذا تقول في يزيد بن معاوية وحجاج بن يوسف الثقفي؟ كان هو ظالم. الحجاج اشترى عنه الظلم وسفك الدماء والعياذ بالله. رجل تعالى بآخر امتحان وظيفة وحصل على وظيفة من حضرات المشتري غشاش، لكن ينظر هل هو كفء من عمل في هذه الوظيفة أم لا؟ والأظهر أنه يترك العمل، لأن الوظيفة محتاجة اختبار للمتقدم. ما اقتضت جاء بواحد غيره اقتضت مكانه ودخل العمل، فأنصح أن يترك العمل. وإذا كان يترك العمل ولم يجدي شيئا خروج من العمل يعلم أحد مكان من الذين يتم سيأتهم الصدقات. يقول أن أكبر جيل بني سأتزود وأن تقبل وأن تنطق من العلم فقط يجيك أن الوقت يقبلها يتزوج سأقبلها. هل على الصيدلية زكاة؟ نعم على السلع التي فيها زكاة، أما الأساسات ليس عليها زكاة. هم من يشمرون بعض السيدين من السرين لسبب حرمة تحسين الصحابة في مسلسل أحسنت. أولا أن المقولات التي يقولونها عن الصحابة لا تثبت عنهم، لأنها من يحتج أصلا لأقوال الصحابة. ثانيا سمت الصحابة ليس هو السمت المذكور من الممثلين الفسقة الذين يقلدون الصحابة. ثالثا التمثيل برمته أمر دخيل على الإسلام، أن الرداء قد يقدحون في ذهن الناظر أن عمر كهذا المنظر الذي يصورونه. هل الذي يموت على فراش برجل شهيد وتغير بصدق يقوم يقوم الشهيد؟ الأمر لله، من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله من أجل الشهداء والموت على فراشه. هل يجمع المال مع الذهب إذا بلغ النصاب زكي؟ نعم يجمع المال مع الذهب، لأننا نجعل نعتبر النصاب نعتبر المال مالا. طلقهم يتعاون على غير محجبات، الماء كيف في النظر لهم هو نفسك كل يوم يغض من فرهم على قبل الحاجة والضرورة. ماذا يفعل من نزع عقاره ظلما؟ يجتاز استبدال منظمة من ما في نفس الاستبدال المنظمة من لم يأتي من مشكلة الأعظم. وسمعنا من غير الزواج دون علم زوجته، لا نقبل بعض الزواج، لا يجب أن نقبل قبل الزواج. نعم أحمد بن شعب أمر المدنيه ليس هذا مقامها. كيف تغفل المرأة؟ كيف تغفل المرأة المنتقل؟ تغفل المرأة المنتقل من الجهة والرسالة من الوضوء تنفع المقاومة تغفل الجهة وترجع الخمار من خلف شيء ما تمسح المقدمة الشعر مع صدر الرأس. الأشاعرة ليس كفارا يا صاحبي، الأشاعرة مبتدع ضلالة، لكن ليس كفارا. إذا قلنا لا تطيقوا، هل يجوز أن نقلد ما يقولنا حديث ضعيف في الطريق من الطلاق؟ نقول له هل صحيح كذا الذي هو معرفة الإسلام جدا؟ أن يجوز تزوج بنت يكون صدق نسخة من كتاب الله؟ المصحف أنت ما دام من يقال زوج له خاتم حديد، من قال أن عندي خاتم قال زوجتك من هناك من القرآن، يجوز للمدنيين أن يفعلوا ذلك، لكن الله قال وآت النساء صدقاتهن نحلة فريضة. أنت يجوز لبني فوق الملابس موصولها للجد، لا يجوز، أنا تربك نحسن ذي كذا، هذه الطريقة موصولنا إليها لا يجوز من هذا الخلل. أنت ماذا نرد على الذي قلنا اليوم على من السلف بسبب سهولته؟ ما ترد عليه؟ ما جارتي تضرب زوجها ورجل مسلم ولا تزن نفسها من سمائها، ماذا يجب علي إن كانت المرأة مزيها؟ قل اسكت لا تضرب أنت أيضا، لا يمكن أن تذكر بالاستطاعة، بكل موقع قدر الاستطاعة، فأنا كما فيك رميت البطنات لغير وغادي فلا المستطاع فمن لساني فلا المستطاع فمن قلبي وذلك أنا في النهاية. شخص معلم أن زوجتها تحدث شبابا بالهاتف ونصحها ولم تنتبه في نصحها، فنصحت أنت فنصحت أنا بطلاقها الأخطاء، لم تخطئ. هل نعمل بحديث أرنا يتأقلم الدور أربع المال إلى عملت به إلى المال؟ لكن هذا السبب بسهولته نظر. تقلد منها جل شاعرة في بعض الصفات. نعم. رقم ليس هو آيات الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه يقع في الدم عند خلوته. هل يتوقف عن النفس؟ إلا يتوقف يستمر في النفس. لا أدري من هذا الشخص الذي تذكره يا لماذا يقول يعني اذكر الشيء الذي يقوله ونرد عليك فيه إن شاء الله. الأصل هو نعمل بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تصل الحديث عن الأشاعرة؟ هل توجد طريقة لتنال 72 حرين غير تمام الشهادة؟ ما أبنى حكم التصنيف، حكم التصنيف أن أقتدر أتباع القرآن في وجود المحارة، ما يسألني ولا فسد أني أن أقتدر المرأة النبية. حديث التزويج من التقن الدواج اللي تشاغل درس الشيطان عن صبيانكم ما أعلم له أصلا، تحزن فراق في البيت عشان الشيطان يشاغل بها يترك الصبيان ما أعلم له أصلا، يشغل في كل بسرعة منه ما معنى له شواذ أنت صحيح يعني جاء من طرق معرفة أنك المعنى الأصل له شواذ. مثلا إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. مرض الروح المساجد كله ما مشهور من تعبير تسبب ضعيف. لكن عندنا قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حكم قراءة القرآن من غير أحكام التجويد وغيرها جائز مع مخالفة الأولى. شخص عمل عمره وقال يا رب ابي فداه ابن الاب، من يقول ذلك عن مين؟ والنوع من الاصل ان هل بالعمره عن ابيه جائز؟ هل بالعمره عن امه جائز؟ هل يجوز الزوج بنت تزوجها بدون مهر وقد تزوجها على الزوج؟ لكن هل الزوج سيكتب قيمه عفش لها ام لا؟ الزوج لها مهر البنت، البنت لها مهر. هل في أمر شرعي للتعامل مع ملابس الناس بعد وفاتها؟ في سنة يعني تلبس ثوب أبيك لبنان، لأن إذا كان هناك مرض تصل ينتقل الإنسان بالصيام ما مسألة أخرى، لكن الأصل ما في أي مشكلة. لما رفض النبي جواز علي على ابنته فاطمة، ليه النبي ذلك بقوله لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد؟ هل الوقوف فلنوصل للأقسام الضعيفة؟ الوقوف قول الصحابي، وقد يكون سنده صحيح وقد يكون سنده ضعيف من الصحابي، لكن هو قول الصحابي. أما الوقوف فلنوصل للأقسام، هل الذي قال بأن الاستمناء لا يفطر في رمضان؟ نقي ذلك، لكن هذا رأي ضعيف، والصواب أنه يفطر قوم يقول في حديث التفسير والأطعام والشرائح وغيرها من أجل رجل النداوة. المجال آخر حديث حديث لا ربا إلا في النسيئة. كذا قال ابن عباس لكن ينقل عن رسول الله، ولكن هذا متعقب بأن هناك ربا الفضل. وعن صحة التقوى شرح الحديث من فتح الباب مطول هنالك، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي بتمر جيد فسأل هل كل تمر من جلد هكذا؟ قالوا لا، ولكن اشترينا صاع من هذا بصاعين من تمر آخر. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا لا تذبا، وقال التمر بالتمر مثل مثل الحديث. سمعت أن من جاء خطب من يزيد مكتب أسر يقول أن زوجته تجدد أن تبيع تماما، كلام باطل، كلام باطل لا يوسف. ومن الذي قال ذلك من الصحابة؟ هذا كلام ابن حزم، وظل فيه ابن حزم في هذا الباب. أسانيده مضطربة، من جاءكم من تبعون لنا خلقا فزوجوا أسانيده مضطربة. هل هناك حالات يستثنى منها مثل ضربات الزوجة؟ شخص طرد معي أمانة واختفى منذ عامين، واتصل بي أخوه اليوم بعد أن طلبت من شخص التواصل معه وأهدف ما يكلمه، قال لي أخوه أن أقوم بتحويل مبلغ على الحساب البنكي الشخص الذي ترك لي الأمانة. بسبب المسائل الأولى، هل أخوه أذن لأخيه في أن يأخذ الأموال أو ماذا؟ هل أخوه أمين أو ليس بأمين؟ كيفية الندم على المعصية؟ تستغفر الله من فعلها وتتمنى أنه لم تكن فعلتها. موسى محمد هل يجب التفكر بذكر التسبيح أم تبديله بلسانك؟ تبديله بلسانك التي ما تفكرت فهو أفضل. حكم النوم على جنابة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وذنب؟ قال نعم نتوضأ. على أساس أن تقوم بالنوم وتقوم بالنوم تبتسم وتنتهي تخفيف الأثر تتوضأ قبل أن تنام. إن صنع عليكم معرفة فكافئوها. هذا حديث، نعم هذا حديث وواقع من التحسين. الله يستمع لكم في الدرس. عبد الوث من بطر في حساة الفتاة العقيقة لا يجهز بعض العلماء عن ذلك منهم. أعرف لنا إلا في المسيئة مرمون بمدتي بمعيتين وفي تدخلات كثيرة عن صحافة المراجعات فتح الباري الله يهدد زوجتك وأبناتك عفوا ومستمعات أزواج الصالحين القرناء يخشون ربهم من الغيب. هل من الشرع ضرورة غسلها كلها مستعملة أو غير مستعملة ثالث يوم من الفوات أو زيوها؟ ليس هذا من الشرع أنك تغسل يعني والبيب يسأل هل هي سنة أن جمع كل أموال كل ملابس الميت واليوم الثالث نغسلها ونوزعها من يد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز إعطاء مبلغ من المال بدل النذر في الجميع؟ لا ما يزيد من ذبح نفس يوسف. ابن حازم يتبع الدليل، نعم يتبع الدليل ويحزم في كثير من الامور ولكنها كثيرا ما يدل لجاهليته، كما نقل مثلا اذا استشيرت البنت للزواج وقالت انا واثقه وقالت انا رافضه فالزواج باطل في حالتين، فانت جبتك زوجك باطل. انت تتكلم على راي ابن حازم لأن زوجتك كان يجب أن تسكت، لكن إذنها صمتها لما قيل أن ذلك تستحي قال إذنها صمتها، قال ابن حزم يجب أن تسكت إذا تكلمت موافقة باطل إذا كانت تنرد باطل، لكن نقل عنه ونقل عنه مغارة من ذلك لا تبلغ في المرات دوني عن ذلك مرات يقولون أنه في كوب وصنبه في المحر جاز جميعا في مرات الجاز هل التنقل من دخول ورد حديث بصير الناس يبحثون تحريم ورد حديث لكن ليس بزابط السنة في ضعف حسن فقه وطرق ملعنين السنة في ضعف الله كما فيه سنة في ضعف لا تشوفون شيء من الله سيذكر السماع من سيثبيل فيه ممكن أن تفهم شيئا الله كيف ننشر أذكار الصباح والمساء على صحيح الصحيح؟ طيب ممكن إن شاء الله. هل سورة تبارك تنزل مع دار القبر ما لم يثبت القول بذلك؟ هل أغلب الإبن أمه كان عقل له فضلت دور سنين مختصة من القيامة؟ أم تؤدي بها؟ الأم تؤدي بها. قد يستوي سيدنا الله لإجمعنا وإياكم في الفردوس معمون عن عددهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقة، هذا هو حظ المسلمين من أهل البدع والضلالات كالمعتزلة والتكفير والأشاعرة والمرجئة والماتريدية وهذه الفئات الضالة من البشر، لأحذر المسلمين من هذا الدعم الوافد إلينا من دول الكفر الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والسيوانية ونحو ذلك من طرائق الكفر والضلال. أوصي الجميع بالامتثال لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق كل ما قاله الله ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.